بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث مع الشيخ اللطيف عبد الرحمن الحسن رحمه الله تعالى برده على شبه عراقي فيما يتعلق بتجويز دعاء الصالحين ونحوهم. ووقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: فصل. عقد لي شبهة جديدة. قال العراقي: فعند أهل السنة والجماعة أفعال العبد مخلوقة لله، وعند المعتزلة أن المخلوق خالق لأفعاله، ومع هذا فأهل السنة لا يكفرونه. انتهى. ده النقل عن العراق. فعند أهل السنة والجماعة أفعال العبد مخلوقة لله، مراد بها الأفعال الاختيارية. أفعال اختيارية هي محل النزاع، وأما الاضطرارية غير اختيارية حتى المعتزلة قالوا بأنها مخلوقة لله تعالى. عند أهل السنة والجماعة أن أفعال العبد الاختيارية مخلوقة لله كغيرها، وأما الأفعال غير الاختيارية فهي محل اتفاق بين الفرق. حتى المعتزلة قالوا بأنها مخلوقة لله تعالى. الأفعال الاختيارية هي التي وقع فيها النزاع عند المعتزلة، وأرادوا بها فعل الطاعة والمعصية، لا سيما يتعلق به بفعل الطاعة وفعل المعصية، جعلوا ذلك مخلوقا للعبد ذاته. قال: وعند المعتزلة أن المخلوق خالق لأفعاله. المعتزلة القدرية، وهذه كما هو معلوم أن المعتزلة على مرتبتين: متقدمون المتأخرون. متقدمون أنكروا العلم والكتابة، وهم الذين قال فيهم السلف: خاصمهم به أو ناظروهم بالعلم، فإن أقروا وإلا كفروا، يعني كفار، يعتبر أنكروا العلم. وأما من بعدهم فإنئذ أقروا به بالعلم ونازعوا في عموم المشيئة والخلق، عموم المشيئة والخلق. الأولون كفار، ونقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والمتأخرون الذين أقروا بالعلم وأنكروا عموم المشيئة وعموم الخلق، فيهم قولان لأهل السنة والجماعة، منهم من كفره ومنهم من جعلها من البدع المكفرة لكنها مقرونة به بقيام الحجة، وهذا هو المشهور عند أهل السنة والجماعة، وسبق تقريره في شرح الوسطية. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء السابع صفحة 381، قال: وكذلك كلامهم، أي السلف، كذلك كلامهم في القدرية يحكون عنهم إنكار العلم والكتابة، يحكون عنهم إنكار العلم والكتابة. وهؤلاء هم القدرية الذين قال ابن عمر الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه فيهم: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وهذا لا شك أنه ماذا؟ تكفير. هذا يعتبر تكفيرا لهم. ثم ما أقام الحجة، انتبه لهذا، ما قال أبلغهم ولعل عندهم شبهة ولعل عندهم تأويل، مثل هذه الأمور التي يكثر كلام فيها عند المتأخرين، وإنما مباشرة لما نقل إليه الكفر قال: لا يعتقد هذا إلا كافر، إلا كافر، فتبرأ منهم رضي الله تعالى عنه. قال: وهم الذين كانوا يقولون إن الله أمر العباد ونهاهم، أمر العباد ونهاهم، وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه. فأمر الله تعالى العباد: قيموا الصلاة لا تقربوا الزنا، من الذي يقيم الصلاة؟ من الذي لا يقرب الزنا إلى آخره؟ لا يعلم الله تعالى. هذا لا شك أنه إنكار للعلم الأزلي المتقدم. قال: وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه، ولا من يدخل الجنة ممن يدخل النار، حتى فعلوا ذلك فعلمه بعد ما فعلوا. إذن العلم يكون لاحقا لا يكون سابقا، هكذا يعتقدون. ولهذا قالوا: الأمر أنف، أي مستأنف، يعني جديد مبتدأ لا يعلمه إلا بعد وقوعه، يعني أنه مستأنف العلم للسعيد والشقي، ويبتدئ ذلك من غير أن يكون قد تقدم بذلك علم ولا كتاب، فلا يكون العمل على ما قد قدر فيحتذي به حذو القدر، بل هو أمر مستأنف مبتدأ. إلى أن قال: وقال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، وهو سبحانه يعلم قبل أن يخلق الأشياء كل ما سيكون. على جهات العموم الكلية، وهو يخلق بمشيئته، فهو يعلمه ويريده، وعلمه وإرادته قائم بنفسه، وهو يتكلم به ويخبر به. فهذا القدر هو الذي أنكره القدرية، هذا القدر الذي هو ماذا؟ العلم والكتابة، أمر ونهى، ولا يعلم من يطيع ومن يعصي، ومن هم السعداء ومن هم الأشقى، لا يعلم ذلك إلا بعد وقوعه، حينئذ يكون العلم لاحقا. العلم لاحق، ولا شك أن القرآن كله من أول إلى آخر يدل على أن الله تعالى يعلم الأشياء قبل وقوعها، فمن أنكر ذلك فقد كذب القرآن، كذب القرآن. قال رحمه الله تعالى: فهذا القدر هو الذي أنكره القدرية الذين كانوا في أواخر زمن الصحابة. وقد روي أن أول من ابتدعه بالعراق رجل من أهل البصرة يقال له سيسوي، من أبناء المجوس. هكذا هذه العقائد كما ذكرت لك القاعدة جميعها ليست مما دل عليه الكتاب والسنة، إنما هي عقائد مجوسية يهودية نصرانية، عبر بما شاء، كلها دخيل على الإسلام وأهل الإسلام، فلا تنسب إلى الإسلام البتة، وإن جاء بعض أصحابها بماذا؟ ببعض الآيات التي تكون متشابهة أو فيها شيء من الاشتباه باعتبار الأفراد، يعني أفراد الألفاظ أو الإفراد باعتبار إفراد الألفاظ، أما التركيب هذه لا تدل إلا على ما دل عليه المحكم. قال: وتلقاه عنه معبد الجهني، ويقال أول ما حدث في الحجاز لما احترقت الكعبة، فقال رجل: احترقت بقدر الله تعالى، يعني قدر الله تعالى أن تحترق فاحترقت. فقال آخر: لم يقدر الله هذا، لأنه ماذا؟ شيء عظيم أن تحترق الكعبة. قال: لا، ما قدر الله تعالى، لأنها معظمة من شعائر الله تعالى. فلما وقع ما ينافي الحكمة في ظاهره عقله ورأيه نفاه أن يكون مقدرا. قال: ولم يكن على عهد الخلفاء الراشدين أحد ينكر القدرة، فلما ابتدع هؤلاء التكذيب بالقدر رده عليهم من بقي من الصحابة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وواثلة ابن الأسقع، وكان أكثره بالبصرة والشام وقليل منه بالحجاز. فأكثر كلام السلف في ذم هؤلاء القدرية، أكثر كلام السلف في ذم هؤلاء القدرية، وفي القدرية الأخرى كذلك، لكن الكثير مما يتعلق بالقدرية الأول الذين أنكروا العلم والكتابة. ولهذا قال وكيع بن الجراح: القدرية يقولون الأمر مستقبل، وإن الله لم يقدر الكتابة والأعمال، هكذا قال وكيع. والمرجئة يقولون القول يجزئ من العمل، يجزئ من عمل، يعني عن العمل. والجهمية يقولون المعرفة تجزئ من القول والعمل. فصل بين المرجئة والجهم، وكلاهما مرجئة، الجهمية مرجئة في باب الإيمان. قال وكيع: وهو كله كفر، يعني هذه الأنواع الثلاث كلها من الكفر، كلها من الكفر. بل ثم نقل كذلك من التيمية رحمه تعالى عن وكيع وعن أحمد وغيره من السلف أن من قال الإيمان هو التصديق أو قال المعرفة هو كافر، فهو كافر. قال: ولكن لما اشتهر الكلام في القدر ودخل فيه كثير من أهل النظر والعباد صار جمهور القدرية يقرون بتقدم العلم، يعني حصل عندهم ماذا؟ حصل عندهم نقلة في المذهب، كان أولا مبنيا على إنكار العلم والكتابة، ثم دخل معهم من أهل العلم من ينتسب إلى العلم، فحصل ماذا؟ حصل إصلاح للمذهب، صاروا يقرون بالعلم والكتابة، وحصل خلل باعتبار المشيئة والخلق، مشيئة والخلق. هذا تقرير ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولكن لما اشتهر الكلام في القدر ودخل فيه كثير من أهل النظر والعباد صار جمهور القدرية يقرون بتقدم العلم، وإنما ينكرون عموم المشيئة والخلق، عموم المشيئة ليس المشيئة، إنما عموم المشيئة، وكذلك عموم الخلق، لا ينكرون المشيئة ولا ينكرون ماذا الخلق، إنما ينكرون العموم في النوعين مرتبتين. قالوا: عن عمرو بن عبيد في إنكار الكتاب المتقدم روايتان، وقول أولئك الذين أنكروا العلم كفرهم عليه مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، يعني كفار، تبرون ماذا؟ تبرون كفارا لأنهم أنكروا العلم صراحة. وأما هؤلاء الذين أقروا بالعلم والكتابة ولكن أنكروا عموم المشيئة عموم الخلق فهم مبتدعون الضالون، يعني لا يكفرون، فيهم خلاف، منهم من كفرهم ومنهم من لم يكفرهم، يعني فيهم قولان. قال: فهم مبتدعون ضالون، لكنهم ليسوا بمنزلة أولئك. وفي هؤلاء خلق كثير من العلماء والعباد كتب عنهم العلم، كتب عنهم العلم، وكتابة العلم تدل على أنه لم يكفرهم، هكذا استدل رحمه الله تعالى. وأخرج البخاري ومسلم لجماعة منهم، إذن نقلوا الأخبار، وخبر الكافر لا يقبل، ودل ذلك على أن هذا النوع لا يطلق بتكفيره. لكن من كان داعية إليه لم يخرج له، يعني فرق بين الداعية وبين غير الداعية، فمن كان داعية يدعو إلى بدعته هذا لا ينقل عنه. قالوا هذا مذهب فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره، أن من كان داعية إلى بدعة فإنه يستحق العقوبة لدفع ضرره عن الناس، وإن كان في الباطن مجتهدا. صاحب البدعة قد يكون ماذا؟ قد يكون مجتهدا، يعني يحسب أنه على خير، قد عرف أن هذا لا يرفع عنه الوصف الكافر والمبتدع والفاسق، إذا ظن أنه على هدى وأنه على خير لكنه وقع في الكفر، وكان الكفر مما يخرج من الملة، لا ينظر إلى ماذا؟ إلى حسبانه، ولا ينظر إلى ما اعتقده من كونه على هدى، وللنظر يكون باعتبار الشرع، مطابقة الشرع ليس مطابقة ظنه. قال وإن كان في الباطن مجتهدا وأقل عقوبته أن يهجر، فلا يكون له مرتبة في الدين، لأن الذي ينقل عنه العلم ويؤخذ عنه العلم هذا يعتبر فيه إرشاد للناس، ويكون فيه ماذا؟ مرتبة ومزية ورفع له. ولكن عقوبة لمن كان داعية إلى البدعة أن يهجر، لا يلتفت إليه لئلا يلتفت حوله الناس، ولئلا يكون له مرتبة فيه في العلم. قال أن يهجر فلا يكون له مرتبة في الدين، لا يؤخذ عنه العلم ولا يستقضى، يعني لا يطلب منه القضاء، ولا تقبل شهادته ونحو ذلك. ومذهب مالك قريب من هذا، ولهذا لم يخرج أهل الصحيح لمن كان داعية، ولكن رووا هم مسائر أهل العلم عن كثير ممن كان يرى في الباطن رأي القدرية والمرجئة والخوارج والشيعة. وقال أحمد لو تركنا الرواية عن القدرية لتركنا أكثر أهل البصرة، لتركنا أكثر أهل البصرة، وهذا لأن مسألة خلق الأفعال، أفعال العباد وإرادة الكائنات، مسألة مشكلة، يعني فيها خفاء، هكذا قال رحمه تعالى. وكما أن القدرية من المعتزلة وغيرهم أخطأوا فيها، فقد أخطأ فيها كثير ممن رد عليهم أو أكثرهم، فإنهم سلكوا في الرد عليهم مسلك جهم بن صفوان وأتباعه، فنفوا حكمة الله في خلقه وأمره، ونفوا رحمته بعباده، ونفوا ما جعله من الأسباب خلقا وأمرا، وجحدوا من الحقائق الموجودة في مخلوقاته وشرائعه ما صار ذلك سببا لنفور أكثر العقلاء الذين فهموا قولهم عما يظنونه السنة، إذ كانوا يزعمون أن قول أهل السنة في القدر هو القول الذي ابتدعه جهم، فظن أنه ماذا؟ هو الحق، أن هذا. إذن هذا النقل عن تيمية رحمه تعالى الذي يزعم هذا العراقي أنه متبع له يفرق بين الطائفتين، الطائفة الأولى التي أنكرت العلم حكى فيهم الكفر عن من سبق، والطائفة الثانية الذين زعموا أن العبد يخلق فعله جعله من قبيل المبتدعة، فالإلزام حينئذ ليس في محله. وهذا أراد أن يبين ماذا؟ يقول فعند أهل السنة أفعال العبد مخلوقة لله، وعند المعتزلة أن المخلوق خالق لأفعاله، ومع هذا إثبات كون العبد يخلق فعل نفسه فأهل السنة لا يكفرونه، فيلزمكم حينئذ ماذا؟ ألا تكفر عباد القبور، إلى ماذا؟ باللازم، ما دام أن أهل السنة لم يكفروا من اعتقد أنه يخلق فعله، وقد سبق أن هذا الرجل كغيره يجعل الأموات وسائط، حينئذ واسطة بينهم وبين الله تعالى، وسبق تقرير أن السبب لا يفعل، والمعتزلة يجعلون السبب ماذا؟ خالق لي لفعله، حينئذ أيهما أولى بالتكفير؟ إذا كفرتم عباد القبور وهم يجعلون هؤلاء أسبابا لا يخلقون النفع والضر وإنما مرده إلى الله تعالى، فاعتقدوا أن الذي ينفع هو الله والذي يضر هو الله والذي يلبي حوائج الخلق هو الله عز وجل، ولا ينسبون ذلك إلى الميت ذاته لأنهم ليسوا على عقيدة المعتزلة، مع ذلك كفرتموهم، فيلزمكم حينئذ ماذا؟ تكفير المعتزلة الذين جعلوا العباد يخلقون أفعالهم، ولا شك أن هذا تضليل وتلبيس، لأن البحث ليس فيما يتعلق به المقالات البدعية، وإنما البحث فيما يتعلق به بأصل الدين، ولذلك ما أخصر ما رد به الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى بخلاف مفاهيم الشرط اللطيف هنا، أنه قال الكلام معك في أصل الإسلام، في أصل الإسلام. هذه الشبهة في بدع المقالات ليست في التوحيد والشرك، هكذا هذا الأصل في النظر فيه في مثل هذه المسائل. فإذا جاءت مسائل التوحيد والشرك لا ينزل الحكم والكلام في هذه المسائل على المقالات البدعية. وهنا أراد أن يسوي بين ماذا؟ بين المقالة البدعية المتعلقة بمثل هذه المقالات بما يتعلق بالتوحيد والشرك. وهذا الذي يفعله الآن أتباع ابن جرجيس، وهو أنه إذا قلت فيما يتعلق به كون من قال بكون القرآن مخلوقا أنه وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه إن سلمنا بذلك، نحن لا نقول بهذا، يلزمك أن تقول ذلك فيما هو متعلق بالشرك الأكبر. يعني يسوون بين المسائل كلها، ويجعلون الكفريات التي نص أهل العلم فيما يتعلق بكونه قد قال كفرا أو فعل كفرا في المقالات البدعية هي بعينها ما يتعلق بالتوحيد والشرك. ولا شك أن هذا ضلال مبين. السلف فرقوا بين البابين، ولذلك قال الشيخ عبد الرحمن الكلام معك في أصل الإسلام، في أصل الإسلام الذي هو توحيد الله بالعبادة، توحيد الله بالعبادة. وأما البدع التي حدثت في هذه الأمة فإن سببها أن أهلها أخطأوا في فهم الكتاب والسنة في بعض الأصول، وصاروا هم أهل السنة في طرفي نقيض، يعني راد ومردود عليه، وهم قطعوا بأن هذه البدع كفرية، وإنما توقف أهل السنة في بعض البدع بكونها ماذا؟ فيها خفاء، يحتاج إلى إقامة الحجة، ويحتاج إلى تحقق شروط انتفاء وهي التي نص أهل العلم أن هذه المقالات الخفية التي قد قال بها من قال أنها داخلة تحت قاعدة تحقق شروط انتفاء الموانع وليست في المسائل الظاهرة. قال وأهل السنة، الشيخ عبد الرحمن قال وأهل السنة كفروا كل داعية إلى هذه البدع ونحوها. نقل ماذا؟ أن الداعي هذا ليس كغيره، أن الداعية ليس كغيره، لأن هذه المسائل فيها خلاف حتى في تكفير القدرية والمعتزلة ونحو ذلك، فمن أهل السنة والجماعة من كفرهم. إذن فعند أهل السنة أفعال العبد مخلوقة لله، وعند المعتزلة أن المخلوق خالق لأفعاله. أراد أن يلزم من كفر عباد القبور مع كونهم لم يعتقدوا أن المقبور يفعل ويخلق، وإنما هو سبب بينه وبين الله تعالى، حينئذ هذا كفرتهم. وجئت إلى المعتزل الذي يزعم أنه يخلق أفعاله ولم تكفره، إذن يلزمك ماذا؟ إما عدم تكفير عباد القبور، وإما كما أنك لم تكفر المعتزلة، أو أنك ماذا؟ تكفر المعتزلة كما كفرت عباد القبور، إما هذا وإما ذاك. واضح هذا؟ والرد كما ذكر الشيخ عبد الرحمن أن ثم فاصل بين، ممكن تقول كفرنا النوعين لا إشكال، لكن لابد قبل ذلك ماذا؟ أن تقرر أن ثم فرقا عند السلف في هذه المسائل بين أصل الإسلام، أصل الدين ما يتعلق بعبادة الله تعالى وحده دون ما سواه، وبين سائر البدع التي حصلت فيه في الأمة، سواء كفرت أو لم تكفر، لكن الفرق ثابت. ويكفيك أن تجعل الفرق ثابت باعتبار ماذا؟ أن من ترك أصل الدين كافر بالإجماع القطعي، وأما هذه المسائل لو كفرت فالخلاف موجود قائم لا شك في ذلك، فثم فرق بين المسألتين. قال هنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى قلت يريد العراقي أن مسألة الأموات والغائبين، هو لنظر نظر آخر غير ما نظره أبوه، هو فهم الشيخ عبد الرحمن أنه يلزم أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون المعتزلة، حينئذ ماذا؟ قدرية، إذن يلزمك عدم تكفير عباد القبور، وأن الخلاف واقع في القدرية الذين قالوا أن أفعال العباد أخلقها العباد أنفسهم، حينئذ يلزمك كذلك أن تنقل الخلاف عباد القبور. قال لا، ثم فرق بين المسألتين، هذا أصل الإسلام عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه، وهذه مقالات بدعية. اتفق السلف على أن فاعل الشرك هذا مشرك ليس بمسلم خارج عن الملة، ولذلك لا يوجد حتى في الكتب التي ألفت الفرق، قد تجد ماذا؟ المعتزلة وأنواعها القدرية وإلى آخره، لكن لا تجد عباد القبور. طائفة انفردت عن الأمة بماذا؟ بعبادة القبور، هذا لا وجود لهم، هذه الكتب موجودة بين أيديك انظروا فيها، تجد الجهمية وإن كان أدخلوهم باعتبار المقالات، المعتزلة، الأشاعرة، الرافضة، الشيعة، كلهم هؤلاء ذكروهم بماذا؟ باعتبار المقالات، لأن أصل الإسلام يقرون به وهو ماذا؟ عبادة الله تعالى وحده. وإنما وقع الكفر باعتبار آخر، لا يوجد طائفة واحدة عنوانها ماذا؟ عباد القبور، وأن الخلل الذي وقع عندهم ماذا؟ عبدوا ما سوى الله تعالى، هذا لا وجود له. أين هو؟ لا وجود له. إذن فرق بين هؤلاء خرجوا عن الإسلام ليسوا مسلمين، ولذلك مر معنى أن قولا كفرتم مسلمين هذا غلط، ليس بصحيح. لما كفرنا المسلمين، نحن كفرنا ماذا؟ المشركين. كفرت المسلمين معناه ماذا؟ أنه ثابت له الإسلام، داخل في الملة، وهؤلاء ليسوا من أهل الملة، ليسوا من أهل الملة. وذكره الشيخ فيما مر بتكفير أهل القبلة. قال هنا يريد العراقي أن مسألة الأموات والغائبين، مسألة الأموات والغائبين، يعني سؤال الأموات والغائبين ودعاءهم في الحوائج والشدائد مبنية على هذه المسألة، مبنية على هذه المسألة. يعني من زعم أن الميت يخلق أفعال العباد هذا ممنوع، لأنه ماذا؟ لأنه وافق المعتزلة. ومن زعم أنه لا يخلق أفعال العباد إذن لا بأس، لا إشكال. حينئذ دار الأمر عنده ماذا؟ هل يعتقد أنه سبب أو أنه ماذا؟ مستقل. رجعنا إلى المسألة السابقة، فهو يدور حول هذه المسألة، إن السؤال إنما لكونه ماذا؟ وسائط أسباب. ولذلك نص على أن السبب لا يفعل، انتبه لهذا، السبب لا يفعل. إذن الميت سبب أو لا؟ عنده سبب، أو الشفاعة والتوصل، يفعل لا يفعل شيئا، وإنما الذي يفعل من؟ الله عز وجل. إذن هذا وافق أهل السنة والجماعة في الاعتقاد أو لا؟ عنده وافق أهل السنة والجماعة، لأنه لم يعتقد أن السبب بذاته يفعل ويخلق، وإنما الذي يعتقد أن السبب يفعل ويخلق من؟ المعتزلة. إذن فرق بين النوعين. فكأنه يخاطئ من كفر عباد القبور بأنك جريت على أصول المعتزلة، وقعت عليك، دخلت عليك شبهة المعتزلة، وهي أنك اعتقدت أن هذا السبب يفعل بنفسه، ونحن لا نعتقد هذا، بل الخالق هو الله عز وجل. واضح هذا؟ إذن الرمي بأصول المعتزلة وأصول الخوارج هذه جرجسية قديمة. قال هنا يريد العراقي أن مسألة الأموات والغائبين ودعائهم في الحوائج والشدائد مبنية على هذه المسألة، مسألة خلق أفعال العباد التي قال بها المعتزلة، وأن أهل السنة يثبتون ذلك لمن اعتقد أن الله خالق أفعاله. ذلك ما هو؟ سؤال الموتى. أن أهل السنة لا ينفون سؤال الموتى، لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن هذا الميت لا يخلق الأفعال، وإنما هو مجرد سبب محض فقط، وأن من أنكر دعاء الصالحين ونداءهم فهو من المعتزلة. فهو من المعتزلة، لماذا؟ لأنه اعتقد أن الميت وهو سبب يخلق الفعل الذي طلبه منه السائل، وليس الأمر كذلك. أخطأتم فيه في الفهم والفهم. قال فهو من المعتزلة، لأن إنكاره مبني على اعتقاده أن العبد خالق لأفعال نفسه. إذا من كفر عباد القبور دخلت عليه شبهة المعتزلة، هكذا، هذا الذي أراده. إذا المنهج موجود أم لا؟ المنهج موجود، نكفر عباد القبور اليوم، قال هذا دخلت عليه شبهة الخوارج، بل أصوله أصول الخوارج وأصوله أصول المعتزلة، إذا هو جرجسي محض على هذا المنهج. قال والجواب أن يقال، الجواب أن يقال: أما هذه المسألة، أعني خلق أفعال العباد، فأهل السنة قائلون بها، خلق أفعال العباد معنى ماذا؟ ماذا يعني خلق أفعال العباد؟ من خالق؟ الله عز وجل. ليس مراده أنهم يخلقون أفعال، لا، إنما حصل لفظ تعبير. قال فأهل السنة قائلون بها لدلالة الكتاب والسنة والأدلة العقلية والنقلية. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. ما هنا؟ موصولة، أحسن تكون موصولة. ابن القيم رحمه تعالى وابن تيمية يبطلون أنها مصدرية، يجوز أن تكون مصدرية، لكن أولى أن تكون ماذا؟ موصولة. أي خلقكم وخلق الذي تعملونه، خلقكم وخلق الذي تعملونه. وقد انعقد الإجماع على هذا، أن الله تعالى هو الذي يخلق فعل العبد، وإن جعل له مشيئة وجعل له ماذا؟ قدرة وإرادة، لكن خالق السبب خالق للمسبب، وهذا تقريره فيما مر، لا نحتاج إلى إعادته. قال وقد انعقد الإجماع على هذا، ثم حدث قول القدرية النفاة في أواخر عصر الصحابة كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأول من اشتهر عنه ذلك غيلان القدري، هذا خرج في زمن التابعين، ومعبد الجهني، هذا خرج في آخر زمن الصحابة، يعني قدم وأخر. صحيح، معبد الجهني هذا خرج في زمن الصحابة، وأما غيلان فهذا في زمن التابعين. فأما غيلان فكان في زمن هشام ابن عبد الملك، فناظره الأوزاعي إمام أهل الشام في زمانه وألزمه الحجة وحكم بكفره وقتله هشام الحمد لله. ومعبد الجهني قتله الحجاج بن يوسف، انظر حجاج قتل معبد لا إشكال، وأكثر السلف والأئمة سلط ظالما على ظالم، وأكثر السلف والأئمة يكثرونه بهذه المقالة كما هو معروف في محله، يعني ليس المقام هنا مقام بسط لهذه المسألة إنما أراد به الإشارة. وقد قال الإمام أحمد ناظرهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا، نسب الإمام أحمد لعل ثم سبق إلا هي مشهورة عن الشافعي، إن كان بعضهم يقول قال بعض السلف قال بعض السلف، لكن المشهور أنها منسوبة للإمام الشافعي رحمه تعالى. ناظروهم بالعلم يعني بماذا؟ ناظروهم بالعلم يعني بإثبات علم الله تعالى، هذا أراد به القدرية المتقدمة الذين أنكروا العلم والكتابة، أنكروا العلم والكتابة. ناظروهم بالعلم بمعنى أثبت لهم الأدلة الدالة من الكتاب والسنة على أن الله تعالى يعلم الأشياء قبل وجودها قبل خلقها. فإن أقروا به خصم، انتهت القضية، انتهت القضية معه. وإن أنكروا العلم قالوا لا لا يعلم، ها كفروا، تدعوا عن الإسلام، تدعوا عن الإسلام. قال هنا يعني إن أنكروا العلم القديم السابق بأفعال العباد وأنه في كتاب حفيظ وقد كذبوا القرآن، وإن أقروا بذلك وأنكروا أن الله خلق أفعال العباد وأرادها فقد خصموا، قطعت حجتهم، لأن ما أقروا به حجة عليهم فيما أنكره. قال أحمد الإمام أحمد قدر قدرة الرحمن، قدر قدرة الرحمن. قال شيخ الإسلام يشير إلى أن من أنكر القدر فقد أنكر قدرة الله، وأنه يتضمن إثبات قدرة الله على كل شيء، ونفاة القدر جحد كمال قدرة الله تعالى. ثم قال وقد حكى الإجماع على كفر من أنكر العلم شمس الدين ابن قيم الجوزية وغيره، هذا معلوم من الدين بالضرورة، وناهيك به علما واطلاعا. الإجماع إذا كان من لوازم الإسلام فيدعيه كل أحد، الإجماع إذا كان من لوازم الإسلام فكل أحد قد استقر عنده العلم به بالإجماع. قال وناهيك به علما واطلاعا فنسبته عدم، فنسبته هو العراقي عدم التكفير إلى أهل السنة كذب جره عدم الحياة، لأنه قال ماذا ومع هذا فأهل السنة لا يكفرونهم، لعله لا يعني المتقدمين، ولذلك قال أن المخلوق خالق لأفعاله مثل المعتزلة، حينئذ يحمل على ماذا؟ على أنه أراد الطائفة الثانية المتأخرة الذين قال ابن تيمية رحمه تعالى أن مبتدعون ضالون، وفيهم قولان للسلف في تكفيرهم الطائفة الثانية، أما الأولى فهذه مجمع على تكفيرها. قال ثم أي حجة في هذا على أن الأولياء والصالحين يدعون بما لا يقدر عليه إلا الله؟ فمسألة خلق الأفعال لا تلازم بينه وبين دعاء الأولياء والصالحين بوجههم، لماذا؟ لأن هذه متعلقة بالقدر، والقدر هذا من أبواب توحيد الربوبية، وبحثنا في ماذا؟ في توحيد العبادة والألوهية، هل بينهما تلازم باعتبار الفرع ذاته؟ الجواب لا، فإذا صرف العبادة لغير تعالى حينئذ ماذا؟ وقع في ماذا؟ وقع في الشرك، وقع فيه في الشرك. وإذا كان كذلك حكمنا عليه مباشرة سواء أقر بتوحيد الربوبية أو لا قطع النظر، وإنما نحكم عليه بماذا؟ بفعله ذاته، واضح هذا؟ إذا لا تلازم باعتبار التكفير وإسقاط الحكم عليه. قال ثم أي حجة في هذا على أن الأولياء والصالحين يدعون بما لا يقدر عليه إلا الله؟ فهذا هو الشرك بعينه، فتجويزه بناء على أن السلف لم يكفروا المعتزلة لكونهم يعتقدون أن أفعال العباد يخلق العباد، هذا لا تلازم بينها، لأن بحثنا في ماذا؟ في توحيد العباد، في أصل الإسلام كما قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى، وبحثك أو شبهتك التي أدليت بها إنما هي في بدع المقالات، ففرق بين النوعين، فمن سوى بينهما حينئذ قد أخطأ في فهم أصل البحث، النظر هنا والمجادلة في تحقيق ماذا؟ التوحيد وما يتعلق به. فمسألة خلق الأفعال متعلق به بالربوبية لا تلازم بينها وبين دعاء الأولياء والصالحين بوجه ما، هذا متعلق به الألوهية، وإن كان مراده لا تلازم يعني مطلقا من أصل، هذا قد يقال فيه نظرا ولا فيه تلازم، لكن ليس المراد من حيث إسقاط الحكم، إسقاط الحكم هذا بمجرد الفعل، أما بالمآل أو بمضمون حقيقة فعله ثم تلازم لا شك بين توحيد الربوبية وتوحيد العبادة، لكن مراده هنا باعتبار التكفير والتنزيل، تنزيل الحكم. قال: وإنما أوتي هذا العراقي من جهة ظنه أن من قال بأن الله يخلق أفعال العباد يباح له دعاء الصالحين لفساد حقيقة الشرك عنده، وهو أنه اعتقاد التأثير في المدعو هكذا عنده. وإنما أتي هذا من جهة ظنه أن من قال بأن الله يخلق أفعال العباد يباح له دعاء الصالحين، ومن قال إن العبد يخلق أفعال نفسه يحرم عليه ذلك. هذا لازم مذهبي، هذا لازم مذهبي. من اعتقد مذهب أهل السنة أبيح له ماذا؟ أن يسأل الموتى ويدعو الصالحين، لأنه لا يعتقد فيهم، والذي يفعل من هو الله عز وجل، والسبب هذا لا يفعل. وأما من اعتقد مذهب المعتزلة حينئذ جاء ماذا؟ جاء المنع. إذن الذي يمنع من يعتقد عقيدة المعتزلة، والذي يباح له من يعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة، هكذا فهموا هذا الرجل. قالوا: من قال إن العبد يخلق أفعال نفسه يحرم عليه ذلك، يحرم عليه ذلك. هذا التوجيه من الشيخ غير توجيه أبيه. أبوه رأى ماذا؟ أن العراقي بهذه الشبهة أراد الإلزام، كما أنكم كفرتم عباد القبور كفروا المعتزلة، ما كفرتم المعتزلة لا تكفر عباد القبور، أراد به الإلزام، ولذلك فرق بينهما بأصل أصيل، أن البحث في أصل الإسلام، وبحثك في ماذا؟ فيما يتعلق بالبدع والمقالات. قال هنا: هذا ظن الأحمق لم يفرق بين مذهب المعتزلة والقدرية، هذا من قبيل البدع في الأسماء والصفات، باب التوحيد الربوبية كذلك قضاء القدر، ودين المشركين من العرب والصابئين، هذان بابان مختلفان، هذان بابان مختلفان. ثم قال: ويذكر أن بعض الأغبياء عافانا الله وإياكم شكى رجلا إلى أمير من الأمراء، فقال إنه شكى رجلا فقال له ماذا؟ أراد أن يتهمه، إنه مرجئ خارجي رافضي ناصبي، جمع بين ماذا؟ المتناقضات، مرجئ وخارجي، كيف يجتمعان؟ كيف يجتمعان؟ قال: يسب معاوية بن الخطاب، أخطأ بالاسم، الذي قتل علي بن العاص. فقال له الوالي: لا أدري على أي شيء أحسدك، على علمك بالمقالات أو على معرفتك بالأجسام. العراقي وهكذا خلط بين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادة، لا يميز بين هذا وذاك، وهذا تجده اليوم إذا تكلموا في مسائل التكفير، قالوا الباب واحد، كله واحد، الدين كله واحد، كفرت هنا تكفر هناك، عذرت هنا تعذر هناك، هكذا. هذا مذهب الجرجيس، ليس مذهب المسلمين ولا مذهب السنة والجماعة، انتبه لهذا. ثم فرق بين المكفرات، ثم فرق بين أصل الإسلام وما دونه، أهل السنة والجماعة يفرقون هنا ولا يفرقون هناك. أما طرد الباب وجعل المسائل كأنها قواعد لا يخرج عنها فرد من الأفراد، إذا كفرت هنا تكفر، هذا ليس بلازم، هذا باطل، لا شك أنه من الأمور الدخيلة، ولا يعرف حتى لا عن تيمية والمقيم في التمييز في التسوية بين البابين، والله تعالى قد فرق بين الذنوب، لم يجعلها على مرتبة واحد، هذا محل إجماع، من المعلوم من الدين بالضرورة أن الذنوب ليست على مرتبة واحدة، ولذلك قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن، هذا لمن مات، إذن هما ذنبان، هذا قبل المغفرة وهذا لم يقبل المغفرة، إذن سوي بينهما، قل الشرع لم يفرق، وقد فرق الشرع، لا شك أن هذا من الباطل. قال كذلك: قال العراقي: وكان أحمد، الإمام أحمد يصلي خلفه، يعني معتزلة وكل السلف، هذا كذب، كل السلف لا، إنما وجد من بعض السلف، وكان أحمد، الإمام أحمد يعني ما كفرهم، لأنه إذا صلى خلفه معناه ماذا؟ أنه لم يكفرهم، إذا صلى خلفه معناه أنه لم يكفرهم، لأن الصلاة خلف الكافر باطلة لا تصح، وإنما جوز بعضهم إذا كان ثم السطو للجهمية ونحوهم يصلى خلفهم تقية ثم تعاد الصلاة، تعاد الصلاة لأن الأولى باطلة، فإذا خاف الإنسان على نفسه بزمن ما فليصلي مع الناس جماعة وجمع ونحو ذلك، لكن يجب عليه أن يعيد، إذن ثم فرق بين البابين. قال رحمه الله تعالى: والجواب أن يقال سبحان الله ما أقبح الوقاحة، وقاحة هكذا، والجراءة والتمادي في الكذب على الله وعلى أولي العلم من خلقه. ما صلى الإمام أحمد خلف قدري قط، بل أفتى بعض أهل الحديث بمجلسه أنه لا يصلى خلفه فاستحسنه واستصوبه، يعني جعله حسنا وجعله صوابا. والمعروف من مذهبه أن الصلاة لا تصح خلف فاسق باعتقاده أو فعله، ولا تصح خلف فاسق ككافر، هكذا قال بالزاد، لا تصح خلف فاسق ككافر، هذا المذهب. لكن ثم قول آخر، يعني مسألة خلافية، صلاة خلف الفاسق مسألة خلافية، أما الكافر لا، لا تصح بل هي باطلة بالإجماع، إذا كان كافرا لا تصح. وإنما كما ذكرت سابقا أنه قد يجوز له ماذا أن يصلي ظاهرا، ولكن تجب عليه الإعادة. وقد كذب هذا بانتسابه إليه، يعني الإمام أحمد، ويقول أنه ماذا على مذهب الإمام أحمد، ولم يبقى في بغداد إلا هو وأبوه وجده، وعلى عقيدة السلف، وأنه تابع لابن تيمية وابن قيم الأخير، مجموعة أكاذيب. قال: والحكم عليه بالصلاة خلف القدرية، وأكثر أهل السنة لا يرون الصلاة خلفهم، كما ذكره صاحب كشف الغمة أو كاشف الغمة، هذا قيل ماذا أنه لي اللالكائي اختصر كتابه الكبير. قيل: وبعض العلماء يقول مسألة صلاة الجمعة والجماعة مبنية على مسألة القول بالتكفير وعدمه، يعني إذا كفرت ها لا تصلي، وإذا لم تكفر صلي، هكذا، يعني مبنية على ماذا؟ على التكفير. قال: مبنية على مسألة القول بالتكفير وعدمه، ويرى الصلاة خلف من لم يكفر ببدعته إذا احتيج إلى ذلك، إذا وجد غيره أو مقدم لا يصلى خلف المبتدع، هذا الأصل، فاسق المبتدع لا يصلى خلفه. فما حكاه هذا عن أهل السنة كذب لا مرية فيهم، والصواب التفصيل عند بعضهم والمنع مطلقا عند آخره، تفصيل بين البدعة المكفرة وغيرها، البدعة المكفرة التي يكفر صاحبه لا يصلى خلفه، وكذلك البدعة المفسقة إن وجد غيره لا يصلى خلفه، وإلا صلى خلفه والصلاة تعتبر صحيحة، تعتبر صحيح، والمنع مطلقا عند آخرين. إذن السلف اختلفوا فيما يتعلق به هذه المسألة. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في الفتح، فتح الباري الجزء السادس صفحة 190: وفرقت طائفة بين البدع المغلظة وغيرها، البدع المغلظة غليظة التي تصل بصاحبها إلى كفر وغيره، يعني ما دونها، غيره يعني ما دونها. فالبدع عند أهل العلم ماذا؟ مكفرة ومفسقة، فرق بين النوعين. فقال أبو عبيد: في من صلى خلف الجهمي أو الرافضي يعيب، لأنه باطلة، جهمي كافر، والرافضي كذلك إذا اعتقد ألوهية علي رضي الله تعالى عنه أو صاحب عقيدته ما هو مكفر كفر، حينئذ الصلاة خلف الجهمي والرافضي باطلة، حينئذ قال يعيب. ومن صلى خلف قدري أو مرجئ أو خارجي لا آمره بالإعادة. قال: وكذلك الإمام أحمد قال في الصلاة خلف الجهمية إنها تعاد، يعني لو ألزم أو احتيج أن يصلي تقية يعيد الصلاة، يعني باطلة لا تصح خلف ماذا؟ خلف كافر، إنها تعاد. والجهمي عنده، عند الإمام أحمد، من هو الجهمي؟ انتبه هنا، هذا عنده وعند كثير من السلف، والجهمي عنده من يقول القرآن مخلوق فإنه كافر، هذا تجعله معك أصلا، الجهمي عند الإمام أحمد من يقول القرآن مخلوق فهو جهمي، وهكذا عند سائر السلف. لو رجعت إلى ما نقل عن السلف، فمن جعل أو اعتقد أن القرآن مخلوق فهو جهمي، فهو جهمي. حينئذ المعتزلة اعتقدوا ذلك فهم جهمية، والأشاعرة هم جهمية، إذا لا تصلي خلف أشعري ولا معتزلي فضلا عن جهمي محض، جهمي محض. قال ابن رجب: والجهمي عنده من يقول القرآن مخلوق فإنه كافر عينا، يعني لا نوعا، أو يقف ولا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، هذا جعله جهمي الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ونص الإمام أحمد أنه تعاد الصلاة خلفه أيضا، تعاد الصلاة خلفه أيضا. وقال: لا يصلى خلف من قال لفظي بالقرآن مخلوق وهو جهمي. وقال: لا يصلى خلف القدري، هكذا قال، لا يصلى خلف القدري إذا قال لا يعلم الشيء حتى يكون، فهذا كافر، الذي هو الطائفة الأولى. فإن صلى يعيد، يعني فإن احتاج تقية فإنئذ تلزم الإعادة. وقال أيضا في القدر: إذا كان داعيا مخاصما تعاد الصلاة خلفه، هذا النوع الثاني، ولذلك قال ابن رجب هذا محمول على ما لا ينكر منهم العلم القديم. الطائفة الثانية الذين قال فيهم ابن تيمية مبتدعون ضالون، يرى الإمام أحمد ماذا؟ أنه إذا خاصم يعني دعا، حينئذ لا يصلى خلفه، وقال في الخوارج إذا تغلبوا على بلد صلى خلفهم، وقال مرة يصلى خلفهم الجمعة، صلى ابن عمر خلف نجدة الحرورين، وقال في الرافضي الذي يتناول الصحابة لا يصلى خلفهم، وقال في من يقدم عليا على أبي بكر وعمر إن كان جاهلا لا علم له فصلى خلفه فأرجو أن لا يكون به بأسا، وإن كان يتخذه دينا فلا تصلي خلفه. وقال في المرجئ وهو من لا يدخل الأعمال في الإيمان إن كان داعيا فلا يصلى خلفه، فرق بين الداعي وغيره، مرجئ يعني ما أكثرهم اليوم، إذا كان داعيا يؤلف ويصنف ويتكلم هذا لا تصلي خلفه ولو صليت في بيتك. قال فلا يصلى خلفه. وقال في الصلاة خلف أهل الأهواء إذا كان داعية ويخاصم في بدعته فلا يصلى خلفه، وإلا فلا بأس. وهذا محمول على البدع التي لا يكفر صاحبها أو لا يكفر صاحبها، يعني لا يصلى خلفه. فأما ما يكفر صاحبه فتعاد الصلاة خلفه لأن باطنة لا تصح، كما تقدم عنه قال حرب قلت لأحمد فتكره الصلاة خلف أهل البدع كلهم، فقال إنهم لا يستوون، يعني بعضها بدع مكفرة وبعضها مفسقة، وقد يكون داعية وقد لا يكون داعية، قد يكون مخمولا لا يتكلم وتعلم أنه مبتدع وبدعته مفسقة، لا مكفر صلى خلفه. وأما إذا كان داعية فلا يصلى خلفه، وإذا كانت البدعة مكفرة حينئذ لا يصلى خلفه والصلاة تكون باطنة. لكن إذا كان الإنسان قد يتهم أو شيء من ذلك فلا بأس أن يصلي ظاهرا ويعيد الصلاة بعد ذلك. ثم قال ابن رجب رحمه الله تعالى وأما الصلاة خلف الفساق فسق مسبل عليق إلى آخره، فقال أحمد في من يسكر لا يصلى خلفه، قال وفي من ترك شيئا من فرائض الإسلام أو تعامل بالربا لا يصلي خلفه ولا خلف من يكثر كذبه. وسئل عن الصلاة خلف من يغتاب الناس فقال لو كان كل من عصى الله لا يصلى خلفه متى كان يقوم الناس على هذا. وفرق مرة بين المستتر والمعلن، يعني الذي يظاهر ويجاهر، وبين الذي يستر نفسه. قال أحمد بن القاسم سئل أحمد عن الصلاة خلف من لا يرضى قال قد اختلف فيه، فإن كان لا يظهر أمره في منكر أو فاحشة بينة أو ما أشبه ذلك فليصلي ستر. وفرق مرة بين الصلاة خلف الأمراء وغيرهم، أمراء شأنهم آخر. قال الميمون سمعت أحمد قال إذا كان الإمام من أئمة الأحياء يسكر فلا أحب أن أصلي خلفه البتة، لأن الاختيار الأئمة يختار، يعني يصلي في المسجد هذا دون هذا، وليس هو والي المسلمين، والي المسلمين يختلف. لأن ابن عمر سئل عن الصلاة خلف الأمراء فقال إنما هي حسنة لا أبالي من شركني فيها، ولهذا المعنى لم يختلف في حضور الجمعة والعيدين خلف كل بر وفاجر، أو لم يختلف، ورد في حديث لكن أنكره الإمام أحمد أن يصلى كل خلف بر وفاجر، قال لا أعرف هذا، لأنه قد يكون فجوره كفرا، وإنما الأمير إذا لم يصل فجوره إلى الكفر وحينئذ يصلى خلفه. استثنى الكلام عن السلف كثير في هذا، الأمراء ليسوا كغيرهم. قال والمشهور عنه إعادته خلف الفاجر، فإن كان يكفر ببدعته ففي حضورها معه روايتان، ومع حضورها يعيدها ظهرا، الجمعة هذا مع حضورها يعيدها ظهرا، وحكي عنه لا يعيد، إذن ثم خلاف، قال واختلف أصحابنا في حكاية المذهب في الإعادة خلف الفاسق، فمنهم من قال في الإعادة روايتان مطلقا، ومنهم من قال إن لم يعلم فسقه فلا إعادة، وإن علم ففي الإعادة روايتان، ومنهم من قال إن كان مستترا لم يعد، وإن كان متظاهرا ففي الإعادة روايتان. فأما من يكفر ببدعته فحكمه حكم الكفار، هكذا قال ابن رجب، من يكفر بدعته فحكمه حكم الكفار. ولذلك فرق إسحاق ابن راهويه بين القدري والمرجئ، فقال في القدري لا يصلى خلفهم، وقال في المرجئ إن كان داعية لم يصلى خلفهم. وقال حرب حدثنا ابن أبي حزم القطعي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا أشعث عن الحسن في السكران يؤم القوم قال إذا أتم الركوع والسجود فقد أجزأ عنهم، يعني وعقل معه ليس مطلقا. وقال محمد بن سيرين يعيدون جميعا والإمام. وحكى ابن المنذر عن مالك عن الإمام مالك أنه قال لا يصلى خلف أهل البدع من القدرية وغيرهم، ويصلى خلف أئمة الجور. فرق مالك بين نوعين. وعن الشافعي أنه يجيز الصلاة خلف من أقام الصلاة وإن كان غير محمود في دينه، غير محمود لا يستلزم الكفر. اختار ابن المنذر هذا القول ما لم تخرج بدعته إلى الكفر، اختلف. وفي تهذيب المدونة تجزئ الجمعة غيرها خلف من ليس بمبتدع من الولاة، وإذا كان الإمام من أهل الأهواء فلا يصلى خلفه ولا الجمعة إلا أن يتقيه، يعني يخاف منه، فليصليها معه وليعد ظهرا. ووقف مالك في إعادة من صلى خلف مبتدع، يعني توقف تارة. وقال ابن القاسم يعيد في الوقت انتهى. وفي مصنف على مذهب سفيان الثوري تكره إمامة أهل البدع والأهواء الداعية إلى ذلك. سئل سفيان عن الصلاة خلف الأمراء الذين يقولون طاعتنا لله طاعة ومعصيتنا لله معصية، قال كان الحجاج يقول ذلك وهم يصلون خلف رافضي أو قدري، فليعد الصلاة ولا يصلى خلف من يقول الإيمان قول بلا عمل، إيمان قول بلا عمل. وحديث أنس الذي خرجه البخاري في هذا الباب يستدل به على الصلاة خلف أئمة الجور وأعوانهم، وقد جعله البخاري دليلا على إمامة المبتدع أيضا كما يطاع في غير معصية إذا كان له ولاية على الناس، فإنه أمر بطاعته مطلقا، مع أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيكون من بعده ولاة يغيرون ويبدلون ما لم يصل إلى حد الكفر. ونهى عن قتال ما أقاموا الصلاة، ما أقاموا الصلاة، إذا قاموا الصلاة حينئذ لا يقاتلون، إذا ما أقاموا الصلاة يقاتلون، إذا ما أقاموا الشرع كله من باب أولى وأحرى، إذا لا يفهم ماذا شيء آخر. قال ولم ينهى عن الصلاة وراءهم، إنما أمر بالصلاة في الوقت إذا أخر الأمراء الصلاة عن الوقت، وأمر بالصلاة معهم نافلة. وقد سبق هذا الحديث الموقف. إذن كلام رجب رحمه الله تعالى واضح بين يدل على كذب هذا الرجل، وأنه ماذا؟ أن الإمام أحمد يصلي خلف المعتزلة مطلقا بل كل مبتدع، قل هذا باطل. إذن وكان أحمد يصلي خلفهم وكل السلف، يعني جميع السلف، بل ثم تفصيل عند السلف. قال رحمه الله تعالى فصل. قال العراقي وهذا من باب الكرامة، هذا من باب الكرامة، وتكلم في إثبات الكرامة وأنها تكون بعد الموت، واستدل بقوله تعالى عن الملائكة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني مراد ماذا؟ أن سؤال الموتى وطلب الحوائج من الموتى والأولياء أن من كانت له كرامة جاز سؤاله، هكذا عند الصوفية، كل من كانت له كرامة جاز أن تسأله من دون الله تعالى. فجعل ماذا؟ فجعل الكرامة وإن ثبتت أنها كرامة من الله تعالى جعلها ماذا؟ دليلا استدل به على جواز التوسل به ودعائه من دون الله تعالى وقضاء الحوائج. ولا شك أن هذا استدلال فاسد أبطله المصنف رحمه تعالى بما سيأتي. وهذا من باب الكرامة، لا شك أن إثبات الكرامات هذا أصل من أصول معتقد للسنة والجماعة، صحيح أو لا؟ ذكر ابن تيمية في خاتمة الوسطية وذكره غير من أئمة السنة إثبات الكرامات لأولياء الله تعالى، والولي هو كل مؤمن تقي، يعني لابد أن يثبت صلاحه أولا ثم ما أجراه الله تعالى على يده يكون ماذا؟ يكون كرامة. وإذا ثبتت الكرامات لا يستلزم ماذا؟ أن نعبده من دون الله تعالى، هل ثم ترابط تلازم؟ لا، إذن هي كرامة أكرمه الله تعالى تثبيتا له أو من أجل قوامة الدين نحو ذلك أو لغيره، ومع ذلك لا يجوز ماذا؟ أن يسأل من دون الله. وهم يستدلون بماذا؟ بإثبات الكرامات على أنه يجوز سؤاله من دون الله تعالى. إذن ما الوجه بين النوعين؟ لا شك أنه من أبطل الباطل. وتكلم في إثبات الكرامة، والكرامة لزوم الاستقامة كما قال التيمية رحمه الله تعالى، حيث قال في فتاوى الجزء 11 صفحة 213 قال وكل من خالف شيئا مما جاء به الرسول مقلدا في ذلك لمن يظن أنه ولي لله، فإنه بنى أمره على أنه ولي الله وأن ولي الله لا يخالف في شيء. إذا ثبت أنه ولي معناه كل ما يقوله حق، جواب لا، هذه مرتبة الرسول. ولو كان أبا بكر ولو كان عمر ولو كان عثمان أو من سادات الأولياء، ومع ذلك ليس كل ما قاله يكون ماذا؟ يكون حقا، ووجب الأمة أن تتبعهم. قالوا أن ولي الله لا يخالف في شيء، ولو كان هذا الرجل من أكبر أولياء الله كأكابر الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يقبل منه ما خالف الكتاب والسنة. صحيح؟ هذه قاعدة أهل السنة والجماعة، نثبت الكرامات وهذه الكرامات تكون لأولياء الله تعالى، لكن لا يستلزم ماذا؟ أن نقبل جميع ما يقول ولو خالف الكتاب والسنة، لا، ولو كان من أكابر سادات الأولياء. قال رحمه الله تعالى لم يقبل منه ما خالف الكتاب والسنة، فكيف إذا لم يكن كذلك؟ من باب أولى، يعني قد يكون مشركا ويدعى أنه من أصحاب الكرامات. قال وتجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله. كيف يثبت أنه ولي لله؟ أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور، مكاشفة في بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة. مثل ماذا؟ مثل أن يشير إلى شخص فيموت، جعله ماذا؟ جعله كرامة، فدل على أنه ولي لله تعالى دون أن ينظر في فعله وإيمانه ودينه، حينئذ حكم عليه بكونه وليا. قال أو بعض التصرفات الخارقة للعادة، مثل أن يشير إلى شخص فيموت، أو يطير في الهواء إلى مكة أو غيره، أو يمشي على الماء أحيانا، أو يملأ إبريقا من الهواء، هذه لا أدري كيف يملأ إبريقا من الهواء. قال أو يختفي أحيانا عن أعين الناس، أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاءهم فقضى حاجته، أو يخبر الناس بما سرق لهم أو بحال غائب لهم أو مريض أو نحو ذلك من الأمور، وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله. يعني إذا حصلت الخوارق بمجرد خوارق العادات لا يحكم على صاحبها بماذا؟ بأنه ولي لله، حتى يعرض على كتاب والسنة. ولذلك قال الكرامة لزوم الاستقامة، يعني أن يلزم ماذا؟ استقامة الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله، بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه. وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور. قالوا هذه الأمور الخارقة للعادة وإن كان قد يكون صاحبها وليا لله فقد يكون عدوا لله. صحيح؟ قد يكون ماذا؟ عدوا لله. ولذلك الساحر يجري على يده ماذا؟ خوارق عادة، والكاهن والمنجم كل هؤلاء تجري على ماذا؟ على أيديهم خوارق العادات. الساحر قد يطير وهو مشرك كافر، إذا جرى هذا الفعل على يده وهو كافر. قال فقد يكون عدوا لله، فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين، وتكون لأهل البدع، وتكون من الشياطين، فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله، بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة، ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهر، يعني التمسك بكتاب والسنة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لابد من الإيمان ولابد من التقوى. قال هنا وتكلم في إثبات الكرامة وأنها تكون بعد الموت. هل الكرامة تكون بعد الموت كذلك أم أنها للحي فقط؟ هذا لعل أخذه من بعض كلام تيمية رحمه تعالى أن الكرامة قد تكون بعد الموت، فله كلام ينص على ذلك. قال رحمه تعالى في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 254 فهذه الآثار إذا ضمت إلى ما قدمنا من الآثار علم كيف كان حال السلف في هذا الباب، وأن ما عليه كثير من الخلف في ذلك من المنكرات عندهم لا يدخل عندهم. قال ولا يدخل في هذا الباب ما يروى من أن قوما سمعوا رد السلام من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قد يسمع وحينئذ صارت كرامة أو قبور غيره من الصالحين، وأن سعيد بن المسيب كان يسمع الأذان من القبر ليالي الحرة ونحو ذلك. فهذا كله حق ليس مما نحن فيه، والأمر أجل من ذلك وأعظم. لو ثبت أنه حق لا يستلزم السؤال، لو ثبت أن هذه الكرامات تكون للميت بعد موته وأنها مما يجوز أن يقع ونصدق ذلك، لا يلزم من ذلك ماذا؟ دعاءه من دون الله تعالى. فإثبات الكرامة شيء وسؤالهم شيء آخر. قال رحمه الله تعالى: وكذلك أيضا ما يروى أن رجلا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يروى، فشكى إليه الجدب عام الرمادة، فرآه وهو يأمره أن يأتي عمر فيأمره أن يخرج يستسقي بالناس، يعني رآه رؤيا في المنام، رآه رؤيا فيه في المنام، هذا الظاهر. فإن هذا ليس من هذا الباب، ومثل هذا يقع كثيرا لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأعرف من هذا وقائع. وكذلك سؤال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره من أمته حاجة فتقضى له، وهذا مر معنا أنه ماذا؟ قد يأتي عند القبر فيبتليه الله تعالى أن يسأل فتقضى حاجته. فإن هذا قد وقع كثيرا وليس هو مما نحن فيه، وعليك أن تعلم، عليك أن تعلم. هذا تركه العراقي، أخذ الأول وترك الثاني. وعليك أن تعلم أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره لهؤلاء السائلين ليس مما يدل على استحباب السؤال، لا يدل على الجواز أصلا. فإنه هو القائل صلى الله عليه وسلم: إن أحدهم ليسألني المسألة فأعطيه إياها فيخرج بها يتأبطها نارا. وهو حي، وهو حي. فقالوا: يا رسول الله فلم تعطيهم؟ قال: يأبون إلا أن يسألوني، ويأبى الله لي البخل. وأكثر هؤلاء السائلين الملحين لما هم فيه من الحال لو لم يجابوا لاضطرب إيمانهم، كما أن السائلين به في الحياة كانوا كذلك. وفيهم من أجيب وأمر بالخروج من المدينة. فهذا القدر إذا وقع يكون كرامة لصاحب القبر، أما أن يدل على حسن حال السائل فلا فرق بين هذا وهذا، يعني لا يدل على حسن السائل أنه صاحب إيمان ودين، ولا يدل كذلك على جواز سؤاله من دون الله تعالى. فرق بين النوعين. إثبات الكرامة للحي أو الميت بعد موته لا يستلزم ماذا؟ جواز دعائه، فليس دليلا، وإنما الدليل في كتاب السنة على المنع من سؤال غير الله تعالى. قال: فإن الخلق لم ينهوا عن الصلاة عند القبور واتخاذ مساجد استهانة بأهلها، بل لما يخاف عليه من الفتنة، وإنما تكون الفتنة إذا انعقد سببها. فلولا أنه قد يحصل عند القبور ما يخاف الافتتان به لما نهي الناس عن ذلك. وكذلك ما يذكر من الكرامات وخوارق العادات التي توجد عند قبور الأنبياء والصالحين، مثل نزول الأنوار والملائكة عندها، وتوقي الشياطين والبهائم لها، واندفاع النار عنها وعمن جاورها، وشفاعة بعض في جيرانه من الموتى، واستحباب الاندفان عند بعضهم، وحصول الأنس والسكينة عندها، ونزول العذاب بمن استهانها. فجنس هذا حق، جنس ليس أعيان، لأنه قد يكون كذبا، ليس مما نحن فيه. وما في القبور، قبور الأنبياء والصالحين، من كرامة الله ورحمته وما لها عند الله من الحرمة والكرامة فوق ما يتوهمه أكثر الخلق، لكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك. وكل هذا لا يقتضي استحباب الصلاة. لو ثبت الكرامات كما قال هذا المدعي بعد الموت لا يستلزم ماذا؟ استحباب الصلاة، فضلا عن سؤالهم. كل هذا لا يقتضي استحباب الصلاة أو قصد الدعاء أو النسك عندها، لما في قصد العبادات عندها من المفاسد التي علمها الشارع كما تقدم. فذكرت هذه الأمور لأنها مما يتوهم معارضته لما قدمناه، وليس كذلك. إذن قوله هنا العراقي: وأنها تكون بعد الموت، يعني الكرامة قد تحصل للمقبور بعد موته وعند قبره، لكن لو حصلت لا تستلزم ماذا؟ دعاءه من دون الله تعالى. فباب الكرامات للأحياء والأموات شيء، وسؤال أصحابها شيء آخر. وقال رحمه الله تعالى في فتاوى الجزء الأول صفحة 177: وأولياء الله هم المؤمنون المتقون، مؤمنون المتقون، وكراماتهم ثمرة إيمانهم وتقواهم، لا ثمرة الشرك والبدعة والفسق. مبتدع والفاسق والكافر هذا لو حصل على يده شيء لا يكون دليلا على صحة إيمانه. وأكابر الأولياء إن ادعى الإيمان، وأكابر الأولياء إنما يستعملون هذه الكرامات بحجة للدين أو لحاجة المسلمين، يعني تقوية للدين أو حاجة المسلمين. والمقتصدون قد يستعملونها في المباحات، وأما من استعان بها في المعاصي فهو ظالم لنفسه متعد حد ربه، وإن كان سببها الإيمان والتقوى. استعمل في ماذا؟ في معصية، حينئذ هذا في ترتب الحكم الشرعي عليها، لا يجعل ماذا؟ كون الكرامة حقا قد تحصل، لكن لو جعلها سبيلا للمحرم صارت ماذا؟ ها، صار استعمالا باطلا. فإذا كانت الكرامة في أصلها حق لا يلزم من ذلك أن يستعملها في باطل. قال: فمن جاهد العدو فغنمه، جاهد العدو، إذن طاعة أو لا طاعة، فغنم غنيمة فأنفقها في طاعة الشيطان، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. كون السبب الأصلي غنيمة وهي سبب شرعي يسوغ له استعمالها في طاعة الشيطان، الجواب لا. إذن فرق بين النوعين. قال: فأنفقها في طاعة الشيطان، فهذا المال وإن ناله بسبب عمل صالح كصاحب الكرامة، فإذا أنفقه في طاعة الشيطان كان وبالا عليه. وكذلك الكرامة قد تكون حقا في أصلها وهو مؤمن، لكن يستخدمه في ماذا؟ في طاعة الشيطان. فكيف إذا كان سبب الخوارق الكفر والفسوق والعصيان من باب أولى وأحرى، وهي تدعو إلى كفر آخر وفسوق وعصيان؟ ولهذا كان أئمة هؤلاء معترفين بأن أكثرهم يموتون على غير الإسلام، على غير الإسلام. قال: والمقصود هنا أن من أعظم أسباب ضلال المشركين ما يرونه أو يسمعونه عند الأوثان كإخبار عن غائب. إذن هذا استدراك لما مر، يعني ليس على إطلاقه أنه قد تكون ثم كرامات عند ماذا؟ عند القبور، لا، بل كثير ممن يدعيه من يرى الكرامات عند القبور إنما هي ماذا؟ من الشيطان. ولذلك قال أن من أعظم أسباب ضلال المشركين ما يرونه أو يسمعونه عند الأوثان كإخبار عن غائب أو أمر يتضمن قضاء حاجة ونحو ذلك. فإذا شاهد أحدهم القبر انشق وخرج منه شيخ بهي عانقه أو كلمه ظن أن ذلك هو النبي المقبور أو الشيخ المقبور، والقبر لم ينشق وإنما الشيطان مثل له ذلك، كما يمثل لأحدهم أن الحائط انشق وأنه خرج منه صورة إنسان ويكون هو الشيطان تمثل له بصورة إنسان وأراه أنه خرج من الحائط. ومن هؤلاء من يقول لذلك الشخص الذي رآه قد خرج من القبر: نحن لا نبقى في قبورنا، بل من حين يقبر أحدنا يخرج من قبره ويمشي بين الناس، يعني الأرواح تكون ماذا؟ مفارقة، وهي التي تتصرف فيه الكون. قال: ومنهم من يرى ذلك الميت في الجنازة يمشي ويأخذ بيده إلى أنواع أخرى معروفة عند من يعرفها. وأهل الضلال إما أن يكذبوا بها وإما أن يظنوها من كرامات أولياء الله، يعني لا إفراط ولا تفريط. قال: ويظنون أن ذلك الشخص هو نفس النبي أو الرجل الصالح أو ملك على صورته، وربما قالوا هذه روحانيته أو رقيقته أو سره أو مثاله أو روحه تجسدت، حتى قد يكون من يرى ذلك الشخص في مكانين فيظن أن الجسم الواحد يكون في الساعة الواحدة في مكانين، ولا يعلم أن ذلك حين تصور بصورته ليس هو ذلك الإنس. قالوا: هذا ونحو مما يبين أن الذين يدعون الأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وغير قبورهم هم من المشركين الذين يدعون غير الله، هم من المشركين الذين يدعون غير الله. إذن تمسك هذا الرجل ببعض كلام ابن تيميه رحمه تعالى أن أصحاب القبور قد تكون لهم كرامات بعد موتهم ليس على إطلاقه، وإنما قال جنس ذلك قد يكون حقا، يعني بعضه ليس كله، ثم ليس كل من ادعى ذلك قبل منهم. قال: هم من المشركين الذين يدعون غير الله كالذين يدعون الكواكب والذين اتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قال: ومثل هذا كثير في القرآن، ينهى أن يدعى غير الله لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا غيرهم. إذن سقط ما ذكره هنا العراقي من قوله وأنها تكون بعد الموت. قال هنا الشارح الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى: ومراد العراقي أن دعاء الصالحين والاستشفاع بهم وطلب ما لا يقدر عليه إلا الله منهم من جنس الكرامة المثبتة التي أثبتها أهل السنة، سؤالهم من جنس الكرامة. ولك أن تجعل ماذا؟ وسينص عليه أن عندهم كرامات حينئذ صاحب الكرامة يدعى من دون الله تعالى فيجعله ماذا؟ فيجعله مضطردا. قالوا هذه طامة عظيمة وغاية في الجهالة والسفاهة، بل هي من جنس احتجاج النصارى على دعاء المسيح وأمه، لأنه حصلت ماذا؟ حصلت آيات اللي هي المسيح عيسى عليه السلام وعبادتهما، ظنوا أن ما حصل للمسيح ولأمه عليهما السلام من المعجزات والكرامات يبيح لهم دعاءهما وعبادتهما. إذن هذا دين النصارى، أن ما حصل لعيسى عليه السلام جعله إلها لكونه فعل وفعل. قال وإذا خاطبت النصرانية سرد عليك من المعجزات والكرامات التي أعطيها المسيح واحتج بها على دعواه، ولا فرق بين هذا وذاك. إذن هذا من جنس دين النصارى، فالنصارى يحتجون على جواز دعاء عيسى عليه السلام بل جعله إلها أن له ماذا؟ خوارق، إذن دعوه من دون الله تعالى. وهذا كذلك الميت، الميت له خوارق في حياته أو بعد، وجعلوه ماذا؟ إلها مع الله تعالى. إذن لا فرق بين هؤلاء وهؤلاء. قال وعباد القبور يحتجون في هذا الباب بما لم يثبت، كما قال ابن تيمية رحمه الله، كثير مما يدعيه من الخوارق هي كذب من الشيطان، كما ذكر ابن تيمية أنه ينشق القبر فيخرج أو الحائط إلى آخره، مجموعة كذب. قال وما ثبت فأكثره دون ما أعطيه المسيح، صحيح أو لا؟ فإذا كان ما أعطيه المسيح لا يجوز سؤاله فما دونه من باب أولى وأحرى. قال فأكثره دون ما أعطيه المسيح، ومع ذلك فالاحتجاج به على دعائهم من جنس حجج النصارى لا يدل على المدعى وهو جواز الشرك سؤال الموتى، بل غايته أن يدل على علو الدرجة من حصلت له كرامة، وهو كذلك وصدق الرسالة إذا جاءت على يد نبي، أو ثبوت الولاية إذا اقترن به عمل صالح، اقترن به عمل صالح، أما إذا لم يقترن فلا، صحيح؟ لأن الكرامة لا تكون إلا على يد ولي لله تعالى، مؤمن تقي يعمل به بالشرع. وأما الاستدلال بذلك على أنه يدعى ويرجى ويشفع وينفع فهذا من دين النصارى والصابئة وعباد الأصنام، يعني استدلال بذلك جعله ماذا؟ دليلا يستدل به كما يستدل بالكتاب والسنة، دليل الكتاب والسنة يمنع والكرامة دليل يجوز، فحصل تعارض فقدم ماذا؟ دليل الكرامة على دليل الكتاب والسنة، هكذا هذا مراده. قال وأما الاستدلال بذلك، يعني جعل الكرامة دليلا يستدل به على ماذا؟ على جواز سؤال غير الله تعالى، والقرآن منع، والقرآن منع، حينئذ حصل تعارض فقدم ماذا؟ قدم دليل الكرامة. قال وهذه الشبهة هي التي أوقعت في الشرك جمهور المشركين، شبهة سماها شبهة لأن كل ما يستدل به يسمى ماذا؟ يسمى شبهة، لأنه يلبس به الحق بالباطل. فإن أصل عبادة الأصنام هو التعلق على الصالحين، هو التعلق على أصنام من لدن نوح عليه السلام كما هو معلوم، وتصوير صورهم وتماثيلهم، بل عباد الكواكب دعاهم إلى عبادتها ما أودع الله فيها من الحكم والمنافع، رأوا فيها حكم وفيها منافع، كأن ماذا؟ كأن الحكم صار معلقا على كلما وجدت المنفع والحكمة فثم ماذا؟ فثم السؤال، فثم السؤال صار مطردا. قال ما أودع الله فيها من الحكم والمنافع التي ظهرت آثارها في هذا العالم كما يعرفه من عرف مذاهب القوم، يعني عباد الكواكب والأصنام، وطرد الدليل الذي استدل به العراقي، طرد الدليل يعني ماذا؟ أن يعمله كلما ورد فرد من أفراد، هذا الطرد. وطرد الدليل الذي استدل بالعراقي أن يقال بدعاء كل ذي كرامة قربة، وكذلك عنده عند الصوفية كذا، كل صاحب كرامة يتبرك به ويتمسح به ويعبد، إذا مات جعلوا على قبر قبة عبدوه من دون الله تعالى، وهو مطرد عندهم. وطرد الدليل الذي استدل به العراقي أن يقال بدعاء كل ذي كرامة وقربة، وفي نسخة مزية، إذا اعتقد أن الفاعل هو هذا الشرط، أن يعتقد أنه سبب لا أنه مستقل، يعني والسبب لا يفعل كما يقول، إذا اعتقد أن الفاعل هو الله، ولا يتوجه الإنكار على النصارى في قولهم يا عيسى افعل كذا. إذا لماذا تنكرون على النصارى أنهم جعلوا عيسى إلها مع الله تعالى؟ ولا يتوجه الإنكار على النصارى في قولهم يا عيسى افعل كذا، يا روح القدس أعطني كذا، يا والدة المسيح اشفعي لنا إلى الإله، لأنه من أولي العزم ومن أكابر أهل الكرامات، هذا لازم لهم. ولو لم يلتزموا دل على ماذا؟ على ضعف قوله. لازم إذا لم يلتزم صاحبه يدل على ضعف قوله. والمسلم إذا تصور هذا ظهر له ما فيه من الجهل والضلال بمجرد الفطرة ومعرفة الإسلام حقيقة الإسلام. وأما من رزق الفهم فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ووفق للاستدلال بآيات الله ومخلوقاته التي نصبها شاهدة ودالة على توحيده في ربوبيته وإلهيته فذلك أكمل إيمانا، يعني عرف النتيجة بدليل يعني. وأتم علما وإيقانا إذا تصور ذلك يرى كفر من تعلق على غير الله، كفر يعني كافر ليس بمسلمين. ودعاه فيما يختص بالله من أوضح الواضحات وأبين البينة، يعني حكم كفر من دعا أو كفر من دعا غير الله تعالى هذا من أبين ما بينه الله تعالى. قال تعالى أم اتخذوا من دونه أولياء، يعني أصناما، أم هذه بل اتخذوا يعني جعلوا وصيروا من دونها أي من دون الله تعالى أولياء أي أصناما. فالله هو الولي، وليك ولي من اتبعك لا ولي سواه، وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. قال استدل بعموم قدرته وإيجاده وإحيائه الموتى على وجوب توليه، وهذا إنما يكون بماذا؟ بعبادته وحده لا شريك له. إذن الله الولي يجعل الإنسان ماذا؟ يجعله وليا، هذا من أسمائه جل وعلا. كيف يكون بعبادته وحده دون ما سواه؟ قال ابن جرير تفسير الآية يقول الله تعالى أم اتخذ هؤلاء المشركون بالله أولياء من دون الله يتولونهم. فالله هو الولي، يقول فالله ولي أوليائه وإياه فليتخذوا وليا لا الآلهة والأوثان ولا ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا وهو يحيي الموتى، يقول والله يحيي الموتى من بعد مماتهم فيحشرهم يوم القيامة وهو على كل شيء قدير، يقول والله القادر على إحياء خلقه من بعد مماتهم وعلى غير ذلك إنه ذو قدرة على كل شيء. قال والقرآن والسنة يدلان على هذا ويقررانه بأنواع الدلالات وألطف التقريرات، دلالة بالمطابقة والتضمن والالتزام. والآية التي استدل بها وهي قوله تعالى ماذا؟ نحن أولياؤكم حياة الدنيا. والآية التي استدل بها ليس فيها ما يدل على دعواهم، ليس فيها ما يدل على دعواهم. دعواهم ما هي؟ أن أصحاب الكرامات لكونهم أعطوا كرامة حينئذ جاز ماذا؟ جاز سؤاله. بل فيها ما يبطلها ويدحضها يهلكها يفسدها، فإن أول الآية نص على وجوب التوحيد، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ربنا الله يعني معبودنا وإلهنا الله، إذن وحدوا الله تعالى أم لا؟ وحدوا الله تعالى، فكيف حينئذ يسألون غير الله تعالى؟ تناقض أو لا؟ تناقض. فحينئذ لم يفهم الآية لا أولها ولا آخرها ولم يحسن الاستدلال. فإن أول الآية نص على وجوب التوحيد وإفراد الله بالعبادة والاستقامة على ذلك، يعني الثبات على ذلك بالتزام حقوقه وواجباته، هذا معنى الاستقامة. وهذا معنى ماذا؟ قولهم قالوا ربنا الله أي إلهنا ومعبودنا هو الله تعالى، إذا قالوا لا إله إلا الله وعلموا معناها والتزموا به بلوازمها، حينئذ صرف العبادة لغير تعالى يكون مناقضا لهذه الكلمة. قال وتنزل الملائكة ومخاطبتهم للمؤمن بهذا الخطاب نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وتوليهم له لا يدل على أنه يفعل ويشفع، وإنما يدل على ماذا؟ على كرامته وعلو درجته ونيل مجتهاه ومدعاه في ذلك. يعني لو قالت الملائكة لمؤمن مات نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا هل معنى ذلك أنه يسأل من دون تعالى؟ لا شك أن هذا استدلال فاسد ولا تدل عليه الآية لا بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالتزام، وإنما هذا عنده أصول يفهم القرآن بناء على أصوله. قال فأين في هذا ما يدل على أنه يدعى في حياته أو بعد مماته؟ لا ليس ثم لفظ يدل على ذلك البتة. وفي الحديث من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وهذا قد قال ماذا؟ قال برأيه لأنه جوز الشرك باعتبار دلالة هذه الآية. القرآن كله يبطل الشرك من أوله إلى آخره، وهذا أتى بآية تدل على ماذا؟ على أنه يجوز سؤال هؤلاء. قالوا في رواية بغير علم قالوا هذا الجاهل أو كذلك يتخبط بالاستدلال بآيات الله، تخبط بالاستدلال بآيات. لماذا؟ لأنه يعرض عن المحكم ويأتي إلى المتشابه. حينئذ لابد من الاختلاط ولابد من التخبط، وهذه سنة. قال: وهذا الجاهل يتخبط الاستدلال بآيات الله ويحملها على غير محملها، قلب الحقائق، يقلب ماذا؟ يقلب الحقائق، ويجعل ما يدل على تحريم الشرك ونفيه وإبطاله أنه دال على جوازه، دال على جوازه، وكل ذلك من أجل ماذا؟ أن يقف مع جزء آية. هكذا تجد إلى يومنا هذا، يقف مع لفظ دل عليه في الآية وينسى أولها وآخرها. وهنا لو وقف مع أول الآية لعلم ماذا؟ أنها ترد عليه وتبطل مذهبه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إذن أتوا بالتوحيد على وجه الكمال، واقتدوا بالأنبياء والمرسلين، فإن عبادة غير الله تعالى، فإن ما يفعل عباد القبور عند القبور، هل هو داخل في هذه الآية؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، يدل على جواز عبادة غير الله تعالى. أي فهم من هذا؟ هذا فهم منكوس. حينئذ قلب الحقائق، واضح هذا؟ حينئذ التخبط من أجل الوقوف مع المتشابه. لو رجع إلى هذا، إذا كان اللفظ يدل قلنا فيه شيء من التشابه، لكن هذا فيه كذب على الله تعالى. قال: ويحملها على غير محملها ويتأولها على غير تأويلها، كالرافضة، بل على نقيضه وضده، وسبحان من طبع على قلبه. قال: وقد استدل بعض من يدعي العلم على مسألة تصرف الأولياء وأنهم يدعون بقول تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: ماذا؟ الشهداء أحياء عند ربهم، إذن أحياء، تسألهم تدعوهم من دون الله تعالى، تسجد لهم وتذبح لهم. من قال هذا؟ هل هذا النص يدل على هذا؟ كونهم أحياء عند الله تعالى كرامة لهم، صحيح أو لا؟ وفيه ترغيب للأحياء بأن يلتحقوا بهم، هذا الأصل. أما أنهم يدعون من دون الله تعالى، هذا النص لا يدل على ذلك. لكن هذا لما سمع هذا قال ماذا؟ فقال بعض عوام المسلمين: إن كانت القراءة يرزقون بفتح الياء فذاك متجه، وإلا فالآية حجة عليك. يرزقون إذا مخلوقون، فكيف تسألهم؟ صحيح أو لا؟ أما لو كانت الآية يرزقون حينئذ صاروا آلهة، هم الذين يرزقون، صحيح أو لا؟ فهمتم الآية؟ قال ماذا؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، إذن هم أحياء عند ربهم يرزقون. يرزقون من سألهم، لو كانت الآية هكذا صح ماذا؟ صح الاستدلال. لكن يرزقون، إذا مغير الصيغة، من الذي يرزقهم؟ الله عز وجل. إذا اسأل من يرزقهم، لا تسألهم. قال في الفتاوى البزازية من كتب الحنفية، قال علماؤنا يعني من الأحناف: من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر، يعني يعتبر ماذا؟ كافر. قال: من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر تعلم. فإن أراد علماء الشريعة فهو حكاية للإجماع أو إجماع، والإجماع على هذا يعلم بالضرورة من دين الإسلام، وهذا أحد الطرق التي يعرف بها الإجماع، إجماع ضروري، يعني ما كان الذي عبر عنه ابن القيم به بلوازم الإسلام، هذا تحكيه أنت وأنت في هذا الزمان، تقول أجمع الصحابة على كذا. لماذا؟ لأنه هذا من لوازم الإسلام، تقرر عندك معنى الإسلام، حينئذ ما لا يقوم الإسلام إلا به قل أجمع السلف على ذلك، لا إشكال فيه. قال: وهذا أحد الطرق التي يعرف بها الإجماع. وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في رسالته في الرد على من زعم أن الأولياء يدعون ويتصرفون على أن ذلك كرامة، اعتبروا مين من الكرامات لهم في حياتهم وكذلك بعد موتهم، إذن أكرمهم الله تعالى بماذا؟ في الحياة وبعد الموت. وبعد الموت ماذا يصنعون؟ تخرج أرواحهم من القبور فتتصرف بماذا؟ في الكون، فلا مطر إلا من جهتهم ولا مخلوق إلا من جهته. قال: وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق، روائح الشرك، بل هو الشرك بعينه، ومصادمة الكتاب العزيز المصدق، يعني لما دل عليه مصدق المصدق يجوز الوجه، ومخالفة عقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة انتهى. والمقصود من كلام الذي نقله الشيخ عبد اللطيف هنا أنه حكى الإجماع، إجماع الأمة على كفر من زعم ذلك، من زعم أن أرواح الموتى تتصرف في الكون وأنها تسأل نحو ذلك، هذا كافر لأنه مشرك، وإذا كان كذلك فثم إجماع قطعي بالدلالة على ذلك. إذن هذه الشبهة تتعلق بماذا؟ بإثبات الكرامات، إثبات الكرامات، ولا شك أن الكرامة ثابتة لكن بشرطها وأساسها الذي تقوم عليه. ولو ثبت أن هذا ولي لله تعالى تقي، ولو كان أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي وقعت له كرامة، لا يجوز أن يستدل به وقوع هذه الكرامة على ماذا؟ على سؤاله من دون الله تعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.